السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر هذا اللقاء معكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. كما أنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمكم الأجر والثواب على حضوركم. حقيقة إن فرح بعض أصحاب الله باجتماع الناس إليهم، وفرح اللاعبون بازدحام الناس في الملاعب، فإننا نفرح بكم أنتم بحضوركم في مجالس الذكر وحرصكم على العلم الشرعي وعلى التربية، وحرصكم أيضا على إثراء مثل هذه المناشط الخيرية والمناشط الدعوية، فإنها في الحقيقة تنجح بحضوركم. النجاح الحقيقي أيها الإخوة والأخوات ليس بحجم الخيمة ونوع الإنارة وقوة المكيفات أو السماعات، النجاح الحقيقي بحضوركم. فلو أعدت كل هذه الأمور إعدادا رائعا ثم بعد ذلك لم يحضر إلا صف أو صفان لصار المخيم فاشلا، ونظر الإخوة يا جماعة إيه سبب فشل المخيم، ولا أبرها حقيقة فشلت المخيمات بسبب أن اللمبات ما كانت مناسبة ولا الميكروفونات ما كانت مناسبة ولا المكيفات، إنما تفشل المخيمات بأن الناس لا يشاركون فيها ولا يأتون ولا يحضرون. فأنا أعتبر حقيقة مثل هذا الحضور الكثيف المتميز يعتبر هو النجاح الحقيقي لهذا المخيم، فنجاح المخيم أو فشله بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هو بأيديكم أنتم، فبحضوركم وإنصافكم وتجمعكم مع إخوانكم بلا شك أنه فيه إغاظة أيضا لمن هو عدو للدعوة إلى الله تعالى أو عدو للخير أو نحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، محاضرتي اليوم تختلف عن جميع المحاضرات التي كنت ألقيها في السابق، يعني كان عندي محاضرات في السابق ربما ألقيتها عندكم أشياء تتعلق بوقفات من السيرة النبوية، ألقيت شيء يتعلق بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ألقيت شيئا يتعلق أيضا بأشياء عن التوبة وبر الوالدين ونحو ذلك. أما اليوم فهي تختلف، اليوم محاضرتنا ضع بصمتك، ما هي البصمة التي أطلب منكم أن تضعوها؟ كيف تستطيع أن تضعها؟ أين تضعها؟ هل كل إنسان يستطيع أن يضع هذه البصمة أم أنهم أشخاص معينون؟ هل ترك الصحابة جميعا بصمات أم أن الصحابة الذين تركوا بصمات هم أعداد معدودة فقط منهم، والبقية ربما ماتوا ونسيت أسماؤهم مع من نسي في التاريخ؟ هل امتلأت الأمة اليوم بصمات فما في مكان أن أحط بصمة، كل شيء مغطى وكل الثغور مسدودة، أم أنه لا تزال الأمة تحتاج إلى أشياء؟ هل الذي يضع بصمات هم فقط الصالحون أم أن هناك أقوام أيضا يضعون بصمات؟ هل هناك تجارب لأقوام وضعوا بصمات؟ هل شاهدت أنا أو أنتم أشخاصا فعلا كان لهم بصمات في الأمة وأثرت؟ ما هو الأجر المترتب لمن أراد أن يضع بصمة؟ كل هذه الأمور لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في خلال هذه 40 دقيقة التي بين يدي. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن نتفق جميعا على أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته. يستطيع الإنسان بنيته الصالحة أن يجعل أعماله عبادات، أن يجعل نومه عبادة واستيقاظه عبادة وأكله عبادة وشربه عبادة وذهابه عبادة ومجيئه عبادة، يستطيع أن يحول هذه العادات إلى عبادات بنيته الصالحة. جعل الله تعالى جميع الخلق مشتركين في أمور الخلق، جميعا يأكلون ويشربون سواء كانوا مسلمين أو كفار، عقلاء أو مجانين، أغنياء أو فقراء، رجال أو نساء إلى غير ذلك. الخلق جميعا إذا مشوا مشيا طويلا تعبوا، إذا أطال مثلا الوقت من غير أن يشرب ماء عطش، إذا طال عليه الوقت جاع ونحو ذلك. هم يشتركون في أمور لكنهم يختلفون في هممهم وفي مقدار أثرهم في هذه الحياة. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول من الناس من همته تناطح السحاب، ومن الناس من همته ما يخرج من أسافله. بعض الناس إذا صح الصبح أفطر، أفطر فول ولا أفطر عدس ولا جبلي فطائر ولا أشتري بيتزا ولا أكل جبن ولا شكشوكة ولا كبدة وبعض الناس إذا استيقظ الصباح من سيهتدي على يدي اليوم؟ على من سأتصدق اليوم؟ ما هي الآيات التي سأحفظها اليوم؟ شوف الفرق بين همة هذا وهذا. بعض الناس يقف عند محطة البنزين أو يدخل إلى البقالة وهو مسافر، فإذا دخل همه بس وش أشتري، أشتري سنيكر ولا مارس ولا جلستي ولا بونتي، هذا اللي همه بس إيش نوع الأكل الذي آكله. وبعض الناس لا، همه إيش أقدر أقدم للناس الذين يمرون ويقفون في هذه البقالة. ماذا لو أحضرت كرتون أشرطة ووضعت عن صاحب البقالة وقلت لكل إنسان يشتري من كيس مع له شريطا أيضا يستمع إليه؟ ربما سمع الإنسان شيئا يتعلق ببر الوالدين وقلب حياته وأنت ما تدري. ربما سمع الإنسان شيئا يتعلق بمثلا ترك الربا وقلب حياته وأنت ما تدري. وقد يصلح الله تعالى أقواما ويدخلون في الإسلام بسببك وأنت لا تعلم. بعض الناس تكون همته بهذه الصورة، وبعض الناس لا، همة تختلف بين هذا وبين هذا. انظر كيف كانت اختلاف الهمم بين الصحابة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوضئه ربيعة بن كعب، صحابي غلام عمره يمكن 12 أو 13 سنة. هذا الصحابي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي ويوضئه، يصب عليه الماء. ربما بات هذا الصحابي عند باب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبيت عند بابه بالليل خشية من أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نصف الليل، فيأتي ربيعة ويقرب إليه الماء أو يحضر له ماء من البئر أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لربيعة، شوف هذا الغلام، قال له وقد أراد أن يعطيه مكافأة على خدمته، قال له يا ربيعة سلني، اطلب مني أي شيء سلني. قال أسألك؟ قال نعم. قال أنظرني حتى أفكر. غلام 12 سنة وسوف يفكر قبل أن يتكلم. قال أنظرني حتى أفكر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا والله يفكر، عمره 12 سنة ويفكر قبل أن يتكلم. جعل يفكر يفكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وينتظر ماذا سيقول هذا الغلام. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ظن أن أحدا قد علمهم، أن في أحد قال له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سلمي، قل له هذا الكلام، غير متوقع أن يخرج هذا الكلام من هذا الغلام بهذا السن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يمكن عندك شيء آخر واستحيت تقوله، أو غير ذلك، يمكن تريد إزارا أو رداء أو غير ذلك. قال هو ذاك. قال من أمرك بهذا؟ من علمك هالكلام؟ من أمرك بهذا؟ قال لا أحد، لا أحد، لكني أسألك مرافقتك في الجنة. بالله عليك قارن لي بين هذا، رواه مسلم، بين ربيعة بن كعب وبين ما رواه الطبراني، أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان قادما من سفر، فنزل عند خيمة أعرابي في البر، وجاء الأعرابي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع للضيف، لبن تمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئت المدينة، إذا جئت المدينة فأتنا، يعني نكافئك نضيفك نرد لك جميلك ونحو ذلك. فأقبل الأعرابي إلى المدينة وقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه وبين يديه أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي ما حاجتك؟ الآن واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك، إيش بيقول؟ ادعو لي بالجنة، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني من الشهداء، يعني دعوة. قال دابة أركبها، تبغى حمار دابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه دابة. فأعطوه دابة، فقال وما حاجتك؟ قال كلب يرعى غنمي، نبغى كلب، إذا أحد صعب عنده كلب ما يحتاج يعطيني يرعى معي الغنم. حمار وكلب، شوف الهمة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع إليه كلبا. قال وما حاجتك؟ قال أمة تخدم. أعطاه أمة، انتهينا انتهينا، ما حاجتك؟ قال خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ إيش قصة العجوز هذه؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما أرادوا أن يرتحلوا أجدبوا في مكان، فأرادوا أن يرتحلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، فقال كبارهم إن في عهد موسى عليه السلام قال كبارهم الشبال الكبار قالوا لموسى إن يوسف النبي الذي كان قبلك إن يوسف كان قد اشترط علينا أن لا نغادر هذا المكان حتى نأخذه من قبره معنا. قال موسى طيب أين قبر يوسف؟ قالوا ما ندري. يا جماعة طيب كيف نحن لابد أن نرتحل؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف. فقالوا إنه لا يعرفه منا إلا عجوز. كل الذين يعرفون المكان الذي فيه قبر يوسف ماتوا إلا عجوز. طيب نادوا هذه العجوز، فأقبلت هذه العجوز فقال لها موسى عليه السلام أخبرينا أين قبر يوسف. قالت لا أخبرك حتى تعطيني سؤلي، لا يمكن أخبرك حتى تعطيني الذي أسألك. قال وما سؤلك؟ قالت مرافقتك في الجنة، يعني أبغى أكون يوم القيامة مع الأنبياء، مرافقتك في الجنة. موسى عليه السلام نظر، فإذا طلبها كبير الجنة عشان بتقول لنا قبر يوسف هنا، وناس تقطع رقابهم وتسحق جماجمهم ويفارقون أهلهم وأموالهم وديارهم عشان الجنة، وأنت لأجل فقط المسألة بس يعني شيء يسير أدلك على كذا والجنة. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أعطها سؤلها، فأعطاها سؤلها، قال نعم لك ذلك، فدلته على قبر يوسف فأخذوا يوسف من قبره ومضوا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا أخي اجعل همتك عالية، إذا أردت أن يعني كما قيل إذا غامرت في شرف مروم فلا تقلع بما دون النجوم. ناس هممهم عالية يريدون أن يكون لهم بصمة في الحياة، ما هي المسألة بس أي شيء. أذكر ذهبت في إحدى المرات، كنت في القبر يمكن 10 سنوات أو 12 سنة، ذهبت إلى السويد، ففي مدينة اسمها مالمو في جنوب السويد، دخلت إلى هناك وكان في بعض الدروس الشاهد، قالوا لي الأخوة يا شيخ ودنا نمر المسجد الذي في وسط المدينة، كنا نصلي في مركز إسلامي مستأجر، قلت في مسجد يعني مسجد؟ قالوا نعم مسجد. فذهبت إلى هناك، أول ما دخلت فإذا أخ يمكن عمره 15 سنة تقريبا سويدي من أصل صومالي جالس على كرسي متحرك وقد ربطت يداه ورجلاه في الكرسي لأن عنده مرض في الأعصاب فهو ينتفض 24 ساعة ولا يتكلم، إنما فقط يسمع ويرى ويفهم 3 لغات الإنجليزي والسويدي والصومالي. فلما أقبلت إليه قلت الشباب شباب طيب سأتكلم مع كلمتين، والولد فرحان إني جاي وجاء وقدم من بيتهم لأجل مقابلتي، ولما ما يستطيع يأتي المسجد كما يريد يعني عليه مشقة. فجئت إليه وقلت واحد من الشباب كان في أخ عراقي مقيم هناك، قلت بالله يا محمد تعال ترجم بيني وبينه. قال يا شيخ شوف واحد ثاني، قلت لا تعال ترجم أنت. فأقبل وقف عنده فقلت له قل له أنت مأجور إن شاء الله على بلائك فترجم له بالسويدي. قلت وقل لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. قال إيش؟ قلت نصب وصب. قال يا شيخ هذا أنا ما فهمتها بالعربي تبغاني أترجمها بالسويدي، وتركني وراح. يا شيخ تعال. قال لا والله ما ترجم لك، يسر الله وأحضرنا واحد ثاني وترجم. ثم قال لي الإخوة قالوا يا شيخ هذا الشاب الذي تراه أسلم على يده عدد من السويديين. الهمة. قلت كيف أسلموا؟ هذا الرجل لا يتكلم ولا يستطيع أن يؤلف، يعني كيف أسلموا على يده بالإشارات؟ حتى إشارات لا يستطيع يأشر لأن يده ما تنضبط معه، كيف أسلموا؟ فقالوا انظر إليه إذا أراد أن يقول شيئا. فقالوا له تريد تقول شيء للشيخ؟ قال نعم. فمباشر الخادم الذي معه الشؤون الاجتماعية السويدية قد وضعت له رجلين يخدمانه في الصباح واثنين في المساء، وظيفة يعني للمعاقين. فأقبلوا وضعوا لوحا أمامه، فإذا اللوح عليه ورقة فيها مربعات صغار وكل مربع مكتوب فيه كتابة معينة، أريد طعاما، شكرا، اتصل بصديقي، اذهب به إلى الحمام ونحو ذلك، كلمات معينة. وضعونا مثل القبعة على رأسه فيها عود مثل القلم كذا طويل طالع، فإذا أراد شيئا أشر بهذا القلم على المربع الذي يريد. فقال لي قال لي شكرا، بعدين قال أنا أريد أني أذهب للسعودية حتى أطلب العلم. شو الهمة؟ أريد أني أذهب حتى أطلب العلم وأريد أني أحفظ القرآن، كيف أستطيع أسجل هناك في المدارس ولا في الجامعة ولا؟ المهم طلب عدة طلبات. ثم قلت كيف أسلم على يد السويديون، بل كيف تأثروا؟ قالوا إذا جاءه في بيته من يخدمه وكانوا غير مسلمين وفي الغالب كذلك، يطلب منه أن يتصل على صديقه ويكون بينه وبين تنسيق بين صديقه تنسيق، فيتصل يطلب من خلال المربعات، فيتصل هذا الموظف على الصديق فيرد الصديق نعم، فيقول له محمد هذا اسأل ايش الإسلام، فيقول مباشرة صديقك محمد يسألك ايش الإسلام، فيبدأ هذاك يتكلم الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، ثم السويدي نفسه يبدأ يتكلم مع محمد بالكلام الذي ذكره الصديق، محمد يعرف الكلام هو كل يوم يعيد نفس الأسلوب، فقال له طيب اسأله ايش الفرق بين الإسلام والنصرانية، فقام هذاك ويتصل ايش الفرق بينه ويبدأ يخبره، طيب ايش عقوبة الإنسان، ايش عاقبة المسلم وغير المسلم يوم القيامة، ويأخذ درس كامل لمدة نصف ساعة أو تزيد عنها كلها عبر الهاتف يوميا يلقي على أمثال هؤلاء. انظر يا جماعة الهمة، طبعا إذا انتهوا من الدرس يعني انتهى من تعليمهم، إذا انتهى دوامهم على الظهر أو الساعة 2 يقول له افتح الدرج وخذ معك كتاب عن الإسلام، فيأخذ معه الكتاب وهو رايح. المقصود أنه استطاع أن يكون له همة وأن يكون له بصمة. مشكلتنا يا جماعة أنك إذا نظرت في الناس اليوم ما تجد أن عندهم مثل هذه الهمم، لأجل أن الإنسان يكون عنده بصمات تنفع في الأمة. لو نسأل الآن أي واحد من إخواننا مثلا، هل أسلم على يدك أحد؟ هل لك تأثير في مسجدك؟ هل لك تأثير في مدرستك؟ هل سافرت إلى بلد معين وتركت أثرا في ذاك البلد؟ أنت تدخل الإنترنت يوميا ساعتين، هل لك أثر في هذا الإنترنت؟ أنت تقود سيارتك صار لك الآن 5 أو 6 أو 10 أو 20 سنة، هل لك تأثير من خلال السيارة؟ عمرك مثلا وزعت شيئا، عمرك خدمت أحدا من الضعفة أو وزعت شيئا على الفقراء؟ المقصود هل تذكر أن لك أثرا أحدثته في هذه الحياة، أن لك بصمة؟ انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك مثل هذه الهمم. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم يسألهم يقول من تصدق منكم اليوم على مسكين، يبغى الهمم تتحرك. قال أبو بكر أنا. من صلى منكم اليوم على جنازة، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، فيقول أبو بكر أنا. شوف تحريك الهمم. يوم ثاني يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ما قال صلوا، لكن الرجال اللي عنده همة يصلي قبل العصر 4، ويقول من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هي السنن الرواتب. كل هذه لأجل أن يرتفع الناس بهممه. لذلك حتى الجنة جعلها الله تعالى درجات، كلما كان الإنسان، والله تعالى صنف عباده السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال، الناس أنواع بمقدار إقدامهم على الخير هم يتنوعون إلى هذه الأنواع. في معركة أحد بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 من الأنصار وواحد من المهاجرين، فلما أقبل عليه مجموعة من الكفار ما قال صلى الله عليه وسلم اذهب يا فلان قاتلهم، لا، قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، جعلها مسابقة حتى أقبل إليهم واحد من الأنصار وقاتلهم حتى قتل، ثم أقبل الكفار قال من يردهم عنا مرة ثانية وهو رفيقي في الجنة. تحريك الهمم يا جماعة ينفع مع أمثال هؤلاء الصالحين، أما بعض الناس حقيقة كما قال ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. خذ مثلا من الآثار التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببقائها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، شوف كلها بصمات يريدها أن تبقى، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لاحظ كلها أشياء ما تحتاج إلى وجودك، خلاص هي تمشي من نفسها، مثل اللي يبني مسجد ويروح خلاص الناس يصلون فيه ويبقون، واحد يألف كتاب ويمشي، واحد يأتي يوزع كتاب ويمشي، خلاص هذا الكتاب يدبر الباقي، أنت أهم شيء علق الجرس والله تعالى يوفق لمن يشاء. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل الصحابي يعلم الناس الدين ويرجع، خلاص الناس إذا تعلموا الدين بدأوا هم أنفسهم يحرصون على تعلمها أكثر على دعوة الآخرين. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى عنه كما صحيح مسلم لما أرسله لأجل أن يفتح خيبر قال له يا علي واعلم أن والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفعلا حرص علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك على أن يكون له مثل هذا التأثير. نحن مشكلتنا يا جماعة أننا دائما ننتظر أن يحركنا الآخر. بمعنى مثلا الواحد يقرأ أن مثلا الإمام أبا حنيفة كان له أثر على أبي يوسف القاضي، وأن أبا حنيفة لما كان يحضر عنده أبو يوسف كان أبو يوسف لا يزال صغيرا، وكان قد ظهرت عليه آيات النجابة والذكاء، فكان أبو حنيفة يحرص على أن يبقى عنده، ويأتي أبوه ويأخذه بالغصب لأجل أن يشتغل حمالا في السوق. فقال أبو حنيفة يا والد أبي يوسف اجعل الغلام عندي وأنا أعطيك درهمين كل يوم، التي سيكسبها في السوق أنا أعطيك إياها يوميا. فأصبح أبو يوسف هو أبو يوسف بلا شك، والقصة معروفة. الإمام ابن تيمية كان له أثر على ابن القيم. لكن السؤال يا جماعة، هل نحن نحتاج أن ننتظر الآخرين دائما على أن يحركوا هممنا؟ يعني أي واحد يقول أنا يا أخي عندي قدرات بس المدرسين ما كانوا يشجعوني، أنا عندي قدرات لكن إمام مسجدنا ما يستعين بي، أنا عندي قدرات لكن أبي ما حركها. لماذا تنتظر دائما من الآخرين أن يحركوك؟ لماذا لا تتحرك أنت من نفسك؟ لماذا لا تكون أنت القائد؟ ما تنتظر دائما أن تكون مقود؟ أنا حقيقة أعتبر الإنسان الذي يستطيع أن يكون مؤلفا عيب أنه يبقى قارئ دائما، الإنسان الذي يستطيع أن يكون متكلما عيب عليه يكون مستمع دائما، الإنسان الذي يستطيع أن يكون خطيبا عيب عليه أن يكون دائما مأموم دائما يصحب عليه. طيب إلى متى أن تبقى على مثل هذا الحال؟ إلى متى الناس يتكلمون وأنت تستمع، ينصحون وأنت تنصت، يؤلفون وأنت تقرأ، يصنعون وأنت تستعمل، يطبخون وأنت تأكل؟ يا أخي ليش ما تتحرك أنت؟ ليش ما يكون لك تأثير في الأمة؟ ليش ترضى دائما أن تكون مقودا؟ ليش ترضى أن تكون في الظل؟ ليش ما تكون لك همة عالية تستطيع أن تؤثر؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل ذكر في قصة تأليفه لصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد استغرق في تأليفه أكثر من 16 عاما، يقول البخاري كنت جالسا مع الشيخ، شيخ من المشايخ، فقال هذا الشيخ لو أن رجلا درس كذا يمكن الدرس فيه 1000 2000 3000، فقال الشيخ لو أن رجلا جمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في كتاب لكان حسنا. كذا اقترح لو في واحد يا جماعة يجمع لنا الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد أحسن، بدل ما نبدأ نقول كل حديث ادرس سندك، كل حديث انظر في متن، كل حديث خلاص يجمع لنا ويريحنا حتى نعطيه العامة. لو اقترح لو أن رجلا جمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب لكان حسنا. يقول البخاري فوقعت في نفسي ليش ما أنا أسويها؟ ما قال هذه شغلة طويلة وأنا عمري لسه 18 سنة وهذا عمره 40 وهذا 50، هذا صار له تصدقون 15 سنة عند الشيخ، وهذا صار يطلب العلم 20 سنة والشيخ نفسه إمام من الأئمة. لا، أنت لا تستصغر نفسك، أي شيء تستطيع أن تفعله أقدم عليه مباشرة ولا ترضى بدون. يعني لا تكون همتك دائما عالية، لا تكون همتك عفوا نازلة، اجعل الهمة عالية دائما بحيث أنك تنظر دائما إلى القمة. يقول البخاري فعزمت على ذلك حتى ألف صحيح البخاري. يقول ولم أكن أؤلف ولم أكن أصنف حديثا، يعني أضيف حديثا إلى هذا الكتاب حتى أصلي ركعتين أستخير الله تعالى فيه، فإن اختار الله تعالى لذلك ألفته إلا صرفته جانبا. شوف كيف الهمة. لكن لو البخاري يا جماعة ما تحركت همته لأجل ذلك وقال تدري خلي الواحد مرتاح ومبسوط، إيش اللي خليني أروح أتعب وأصلح وأعدل؟ الإمام أحمد بن حنبل لما وقعت ما تسمى بفتنة خلق فتنة القول بخلق القرآن في عهد المعتصم ومن جاء بعده، فتن الإمام أحمد، وكان المعتزلة قد تسلطوا وكانوا ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، ويقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى. فالإمام أحمد يقول يا جماعة كيف أنتم تنفون صفة من صفات الله تعالى؟ على كيفكم وأنتم عبيد مماليك؟ على كيفكم تنفون عن الله تعالى من الصفات ما تشاءون وما أثبته لنفسه؟ المهم الإمام أحمد وقف لهم فضرب وعذب حتى إنه رحمه الله تعالى جرد جلدا شديدا، وقال عنه بعض أصحابه رأيته قد ربطت يداه وقدماه وجعل يضرب، قال وعليه إزار، قال فجعل الخيط الذي في الإزار ينحل مثل إزار الإحرام، فكانوا يضعون له حبل يربطه، فجعل الحبل ينحل يعني ممكن يطيح الإزار وتنكشف عورته. قال وأنا أرى الإمام أحمد ما أقدر أني أساعده لأن الخليفة هو الذي أمر بضربه. يقول فرأيته يتمتم بكلمات، رأيته يتمتم بكلمات. قال فلقد والله رأيت يدين خرجتا من تحته ربطتا الحبل من جديد. شوف الكرامات سبحان الله. حتى ذكروا عن أحمد رحمه الله، هذه من اللطائف في سيرته، قالوا أن الإمام أحمد دخل إلى بلد وهو يطلب العلم، فلما دخل إلى هذا البلد ما عنده فلوس يعني يستأجر مكان يسكن فيه ولا يعرف أحد في هذا البلد، فأقبل إلى المسجد ونام فيه. فأقبل إلى صاحب المسجد وقال له أخرج من المسجد، ممنوع أنك تبقى على هالحال. قال يا أخي حرام عليك، أنا ما عندي مكان. قال مهم ممنوع المسجد ممنوع النوم فيه، أطلع. ما يدري أن هذا أحمد بن حنبل، ما يدري، ولا لو يدري سكن في بيته، ولا كان عنده في السابق إعلام وصور. فأحمد بن حنبل قال طيب، وخرج وفرش رداءه على عتبة المسجد وينام. قال قل لك قم من هالمكان. قال يا أخي ماذا يضر أنا في الشارع الآن؟ قال قل لك قم وإلا جرحتك. قال طيب اتركني أنت، إيش يضرك؟ فغضب هذا اللي هو المسؤول عن المسجد وأخذ الإمام أحمد وجر حتى جعله في نصف الطريق. فكان فيه خباز ينظر إليهما ورحم أحمد، ما يدرون هذا أحمد بن حنبل. فأقبل إليه وقال تعال نام في المخبز عندي. قام الإمام أحمد إلى المخبز وجلس وحط رأسه بينام، فرأى هذا الخباز يخبز، وكلما ضرب الخبز في يد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حطه في التنور، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يحطه في التنور. فقال لأحمد بن حنبل ماذا رأيت من بركة ذكرك لله؟ أن تذكر الله كثير. ماذا رأيت من بركة ذكرك لله؟ قال أني ما دعوت بدعوة إلا استجاب الله لي. قال كل دعائك استجابه الله تعالى؟ قال نعم إلا دعوة واحدة. قال ما هي؟ قال أن أرى أحمد بن حنبل. فقال أحمد بن حنبل ها هو أحمد بن حنبل جيء به إليك يجر بقدمه. قال كيف؟ قال أنا أحمد بن حنبل. فهو الرجل له عجائب في حياته. المقصود أن الإمام أحمد لما سجن في السجن دخل عليه أحد العلماء، عالم العلماء لكن الإمام تختلف، قال يا أبا عبد الله تركت أهلك وعيالك وزوجك، وتركت يعني تعبت نفسك كل لأجل مشكلة، هل أنت مكلف بالدفاع عن الأمة كلها؟ أنت وكيل لآدم على ذريته، خلاص أنت صانعهم بأي كلام واطلع من الموضوع لا تعذب نفسك. قال طيب يعني ينفون صفات الله ولا أحد يوقف لهم؟ يقول الإمام أحمد لهذا العالم يعني هؤلاء ينفون صفات الله ولا أحد يوقف ولا أحد يتكلم، العلماء ونترك الناس يضلون. فقال يا أحمد لا تعذب نفسك، اطلع وريح نفسك. قال طيب من يعلم الناس؟ قال الله تعالى يتولاهم، اذهب واجلس في البيت وكل واشرب. فقال أحمد بن حنبل لهذا الرجل، قال أحمد بن حنبل لهذا الرجل يا فلان إن كانت همتك على ذلك، إن كان همتك تجلس ترتاح ولا همك أمر الأمة فستعيش مرتاحا، لن تتعب في الدعوة، إذا أنت همك أكل وشرب ونوم تعيش مرتاح. هذا المقصود يا جماعة لما كنت مع واحد من طلبة العلم. شوف الأمثلة سبحان الله، أحيانا الواقعية يكون لها وقع أشد. أحد طلبة العلم سافر معي يوما، طالب علم مع ماجستير في الفقه وجيد الرجل وحافظ القرآن وأظن حافظ الصحيحين. فكان كلما ركبنا في السيارة سافرنا أسبوع مع بعض والجوال معي فيه رسائل كثيرة، فدائما وإحنا في السيارة أسولف معاه وأنا عيني على الجوال. قال يا أخي أشغلتنا بالجوال، قلت يا أخي رسائل كثير، قال إيش فيها؟ قلت الله أكثرها أسئلة واستفتاءات اللي يسر الله أجاوبه ولا أحونه على غيري. قال يا أخي ما شاء الله كيف طيب، كم رسالة؟ قلت والله كذا يعني يمكن 100-200. قال طيب كيف طيب أصير مثلك؟ قلت طيب أنا سأضع رقمك عندي في النماذج ولما تأتيني بعض الاستفتاءات التي تحتاج تفصيل أقول أنا مشغول قليلا أسأل الشيخ فلان. والرجل ثقة يعني حتى فيما يتعلق بأمور الناس الخاصة ثقة. قال طيب جزاك الله خير. المهم وضعتها في النماذج وبدأت أحول عليه بعض الرسائل والمشاكل وغير ذلك. اتصل علي بعد أسبوعين، رجعنا اتصل علي بعد أسبوعين أو أرسل لي رسالة قال يا شيخ محمد أرجو ألا تحول علي أحدا. فأرسلت له قلت لماذا؟ اللي يبغى يخدم الدين يخدمه وفجأت يعني قلت لماذا؟ قال بصراحة تعبت وطفشوني وصرت ما أفضى وكل ما جلست مع زوجتي وعيالي بهالرسائل أزعجني الجوال أزعجتني مشاكل الناس. فأرسلت إليه زعلت حقيقة وأرسلت إليه قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الواحد يخدم الدين كتبت له قلت الواحد يخدم الدين صح ولا يجلس عند أمه. أما تصير رجال وتخدم الدين رب العالمين أعطاك علم اخدم الدين وأثي الناس وعلمهم دينهم. أو لا تجلس تقول والله أنا طالب علم وأنا أريد أني أعمل. واحد يريد يؤثر في مسجده يؤثر صح، ما هو بيقول والله أنا بحط صحيفة في المسجد أعلق عليها بعض المعلقات ثم يهتم بها أسبوع أو أسبوعين بعدين أتركها. واحد يقول أنا والله سأنشئ مجلة إسلامية في الجامعة ولا في المدرسة ثم ينشأها لفترة بعدين يتركها. أنا سأنشئ منتدى في الإنترنت وأقوم عليه منتدى يتعلق بكذا ثم يشرف عليه أسبوعين ثلاثة شهر ويتركه. لا، إذا كنت أنت فعلا تريد أنك تخدم الدين لا بد يكون عندك همة واصل عليها. أما يا جماعة أن تكون الهمة كهمة عفوا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما فصل الهمم قال من الناس من همته كلبية. تدرون ايش معنى يا جماعة همة كلبية؟ يعني يكون ينظر الى الشيء العالي لكن يتعب بسرعة ويرجع الى همته الدنية من جديد. ثم ذكر قصة طريفة عن الكلب كرمكم الله. يقول ان الكلب ذهب يوما الى الاسد قال له يا اسد غير اسمي. الحيوانات اسمائها حلوة، فيل، نمر، فهد، لا انا كلب، حط لي اسم حلو كذا او تجيب لي اسم الزرافة ولا اسم كنغر ولا اي اسم بس كلب. فقال له الاسد انت اصلا كلب وبن 60 كلب ولا يصلح لك الا الاسم. قال طيب غير اسمي. قال ما يصلح لك الا كلب يا ابن الكلب. قال لا غير اسمي. قال طيب انا بعمل لك اختبار. قال ايش؟ قال خذ هذه قطعة لحم وجيبها لي بكرة المغرب وغير اسمك بس احفظها تبع عليها. قال طيب. راح الكلب وحط يعني احفظها الى بكره المغرب يعني بكره احتفال. وبعدين هذا الكلب لو تغير اسمه سيصبح اثر في تاريخ الكلاب. يعني لا فعلا اثر حقيقي، يعني امه الكلاب سيكون جدهم هذا له تاثير قلب التاريخ بالنسبه لهم لو انه نجح في الاختبار. فاعطى قطعه اللحم وقال له الوعد بكره المغرب. اخذ هذا الكلب ومضى وحط القطعة عنده وجلس طول الليل يناظر هالقطعة ويقول لا والله ما غير اسمي. طلعت عليه الشمس بكرة جاع جلس يناظر قطعة اللحم قال لا لا لا لازم أغير اسمي. أذن عليه الظهر سال لعابة على اللحم قال لا لا لا أبغير اسمي كلب والله إن شاء الله أغير. تصبر إلى العصر قام يناظر الله اللحم مضبوط لا لا لا كلب أعوذ بالله لا والله ما بقى إلا ساعتين. جلس يتصبر لما بقى على المغرب شوي قاعد يناظر اللحم بعدين قال كلب اسم جميل كلب حتى ثلاثة أحرف لا بقى يصلح لو حد سيارة يعني كلب اسم جميل. يقول ثم انقض على اللحم ولم يغير اسمه بعد ذلك. انظر إلى الهمم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويقول يد العليا خير من يد السفلى. شوف كيف يقول لك دائما خليك أنت المتصدق لا تصير دائما ما بيدك للناس. ما يبغاك دائما تنتظر من الناس يعطونك، خليك أنت البطل أنت اللي تعطي الناس. قال للصحابة يوما لما بايعهم قال أبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. شوف يبايعهم على أمور عظيمة. يقول الصحابي ثم أسر كلمة صغيرة كلمة صغيرة كذا أسر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ما قال؟ قال شوف البيعة، قال وتبايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. يقول الصحابة تبايعوني ألا تسألوا الناس شيئا. كان بعض الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أشياء، يطرق عليه الباب يا رسول الله أعطنا طعاما أعطنا مالا فيعطيهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم يوما، قال إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بتخاوة نفس بارك الله تعالى له فيه، أو قال بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. لا تسأل الناس شيئا. يقول للصحابة ترى ممكن مرة تأتون عطنا عطنا، لا تسأل الناس شيئا. يقول الراوي فلقد رأيت أحد هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. شوف التطبيق، يكون على بعيره، يكون على بعيره، فيقع صوته وهو فوق البعير. لاحظ واحد مع عصا صغيرة وقعته فوق البعير والناس يمرون من تحته، والله لا يقول لأحد من الناس ناولني الصوت، إنما ينيخ البعير وينزل ويأخذ الصوت ويركب البعير مرة ثانية ويتم المشي، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسألوا الناس شيئا. يبغى يطبق مثل هذا الحديث، من يستطيع يا جماعة فعلا أن يفعل مثل هذا وأن يكون هو المعطي للآخر، هو المؤثر للمتأثر. نحن الآن في بداية الإجازة الصيفية، سأعطيكم 5 نقاط أو جعلها 4 نقاط، من استطاع أن يلتزم بها بإذن الله تعالى أنا أكاد أن أجزم أنه سيكون له بصمة في هذه الحياة، بصمة في مسجده، بصمة في مدرسته، في جامعته، في عائلته، في غير ذلك. يعني مع الأسف بعض الأخوة الآن يلتزم وبعض الأخوات تستقيم على الدين ويمضي عليه سنة سنتان وما لها أي تأثير في بيتهم، مع الأسف، ولا تأثير في عائلتهم، ولا تأثير في مسجده، ما لها أي تأثير في الأمة، يعني وجوده مثل عدمه مع الأسف. كيف نستطيع أن يكون لنا تأثير؟ سأعطيكم 4 نقاط. إذا أردت أن تستفيد فعلا من إجازتك وأن يكون لك تأثير في الأمة، اتبع 4 نقاط. الأول أن يكون عندك رغبة، يكون عندك رغبة أنك تفعل شيء. بمعنى واحد يا جماعة يكون مثلا يريد أن يكون متحدثا جيدا، لا بد يكون عندك رغبة أنك تكون متحدث. واحد يقول لا والله أنا عندي ميول في الانترنت، طيب جيد عندك ميول في الانترنت، يعني معناه عندك رغبة ممكن تبدع في هذا. واحد قال لا أنا عندي حافظة قوية، إذا معناه أحفظ القرآن والصحيحين وما يتبعها. واحد قال لا سبحان الله بس أنا جيد في حل المشاكل الاجتماعية، عندك رغبة طور نفسك في هذا. واحد قال لا أنا حقيقة أجد رغبة كبيرة في كثرة الصيام، جزاك الله خير، هذا أيضا عبادة من العبادات. المهم أن يكون عندك رغبة لأجل عمل الشيء. إذا تأملت في أحوال الصحابة وجدت أن كل واحد منهم برز في شيء، يعني مثلا من الذي له بصمة في طلب العلم وحفظ الحديث وتبليغ للأمة؟ أعطوني مثلا أبو هريرة، ابن عباس، ابن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص. من الذي له بصمة في الجهاد؟ شوف خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أسماء، الزبير بن العوام، أبو عبيدة الجراح. شوف أسماء تميزت شيء معين. من الذي كان له بصمة في التفسير؟ عبد الله بن عباس، أبي بن كعب. شوف هؤلاء لهم تخصص في القرآن. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عباءة خالد وينزعها ويلبسها أبا هريرة، يقول يا أبا هريرة أنت يكفي حديث روح جاهد في سبيل الله، ولا كان يأخذ عباءة أبي هريرة ويلبسها خالد ويقول تعالى خالد أنت أطلب العلم مثل أبي هريرة. خالد ما أعرف يا رسول الله، أنا حطني قتال حطني جهاد تلقى لك رجال، أما إذا حفظ حديث أنا ما أعرف، ما عندي توجه مثل هذا، نفسيتي ما تتوافق مع هذا. صح خالد بن الوليد عنده معلومات شرعية بلا شك، لكن ليس مثل رواية أبي هريرة عن الحديث رضي الله عنه. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يريد أن يولي أحد، لما يتعامل مع الصحابة يعرف أن كل واحد يتميز بشيء. أول شيء انظر أنت إيش رغبتك في إيش، وليس هناك رغبة أعظم من الدعوة إلى الله تعالى، وليس هناك وظيفة كما قال ابن القيم، يقول ابن القيم وليس هناك وظيفة أشرف، يعني عمل أشرف من الوظيفة التي اختار الله تعالى لها أنبياء. الأنبياء لما أراد الله تعالى أن يشغلهم بشيء أشغلهم بالدعوة إلى الله تعالى، لم يشغلوا كلهم بأمر الجهاد أو أمر العبادة التعبد المحض صوم وصلاة، إنما شغلوا بأمر الدعوة إلى الله تعالى وتعلم العلم. الأمر الثاني أن يكون عندك جرأة لأجل أنك تعمل الشيء. يعني واحد قال أنا والله ودي أني أكون ملقي جيد، طيب لا بد يكون عندك جرأة لأجل أنك تتكلم وأنك تعلق الجرس. أذكر في إحدى المرات دخلت على طلابي في الكلية وكنت أشرح لهم حديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قلت لهم يا شباب أعطوني آداب النصيحة، ولا واحد رفع يده، شعبة طلاب سنة ثاني وشعبة فيها يمكن أظن كانوا 42 طالب، ولا واحد رفع يده. قل طيب يا شباب أعطوني أي شيء يتعلق بالنصيحة، آداب النصيحة، شعر عن النصيحة، قصة عن النصيحة، نكتة عن النصيحة، أي شيء عن النصيحة بس كده بس شاركوا، ولا واحد رفع يده. زعلت، طلعت كشف الدرجات وطلعت القلم، قلت شوفوا أنا بمشي على أسماءكم، اللي ما يعطيني فائدة تتعلق بالنصيحة أبحط قدام اسمه ناقص 5. أنا لسه ما اختبرت الاختبار الشهري، وقلت لكن لو تجيب في الاختبار الشهري 20 من 20 أعطيك 15، أحط لكم ناقص 5. فلان وأحمر عيني والتفت عليه، قال أن تكون النصيحة في السر وليست في العلن. طيب حلو، ليش ما تكلمت قبل شوي؟ هذا جواب صحيح، ليش ما نطقت؟ قال أدري كذا ما في همة، ما عنده استعداد انه يقدم انه يعمل، كل واحد يأثر انه يجلس. مثل ما تكون في بر تقول يا شباب بالله من يقوم يا شباب يغسل معنا الصحون، كل واحد يتوقف ما وده يشتغل. شباب طيب بالله بس السيارة مغرزة، يلا يا شباب همتكم، واحد يحفر كل واحد يتلفت يبغى غير يشتغل. يا اخي وانت شو وجودك انت في الامة؟ شو وجودك في الدنيا كده؟ اكل وشرب ونوم بس. قال طيب اللي بعده فلان، قال أن يختصر في النصيحة ولا يطير. قلت طيب كلام جيد، ليش ما تكلمت؟ قال ما في سبب. لا يا ليت قال ناسي، تبني أتذكرها، لا ما في أي سبب، لا لا لا لا كذا بس. تخيلوا يا جماعة 42 واحد أمر على أسمائهم كلهم، 2 بس في الأخير هم اللي ما جاوبوا، قالوا يا شيخ والله العظيم خلصت ما بقي شيء، 42 أو 40 فائدة ذكرت حولها. المشكلة ما في جرأة، ما في جرأة. والآن لو قيل للناس يا جماعة الإمام غاب جزاكم الله خير، نبغى واحد يقوم يلقي علينا الخطبة، تلقى الناس يتلفتون، وهم 3 أرباعهم إلا نخل كلهم متعلمون وكلهم يعرفون يمسكون الكتاب ويقرون. لكن المسألة من يبدأ، من يكون عنده الهمة هذه لأجل أنه يتقدم بالناس. زي واحد قبل فترة صلى بالناس، وهذه حقيقية، صلى ب2 من زملائه إمام، يوم رجع ويناظر لوراه رجلين واجد، جو ناس وصلوا وقام ينتفض، قال سبع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر، ويوم سجده وينحش الرجل. فعلا نحش وخلاهم ساجدين كله خوفا من أن يلتفت عقب الصلاة ويلقى قدامه 30 ولا 40 مصلين وراءه. ما في جرأة عند الناس، لا بد يكون عندك جرأة. لذلك شوف الأحاديث، من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال والله إن كان عندك جرأة خلك رجال وأنكر المنكر، أخاف ما أخاف ما عندنا أخاف ما أخاف، خلك بطل وعندك جرأة وأنكر هذا المنكر. إنسان رأى مثلا غيبة في مكان، عندي جرأة أتكلم وأنكر هذه الغيبة. إنسان فرضا علم بأي أمر بالأمور يحتاج إلى تكلم، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى نصيحة، عنده جرأة أنه يقدم. أما مسألة جماعة دائما الخور، أن الإنسان دائما يؤثر سلامه والظل وغيره، هذا لن تسمع لنا أمة إذا ما صار عند الواحد جرأة، لن تسمع لنا أمة مع الأسف. هذا الأمر الثاني، أولا يكون عند الواحد رغبة أن يطلب العلم. أن الشيء الثاني أن يكون عنده جرأة، عندك رغبة في طلب العلم، طيب يصير عندك جرأة تحضر دروس، انك تشتري كتب، انك تقرأ. الامر الثالث التخطيط، تخطط. طيب انا عندي الاجازة او انا همتي ان شاء الله اني أحفظ القرآن. طيب تحفظ القرآن يحتاج أنك تحط لك مخطط تحفظه خلال سنة ونصف، معناه أن في كل شهر لابد أحفظ مثلا جزء ونصف مثلا خلال كل شهر، أو أحفظ جزئين. طيب معناه في كل يوم لابد أني أنتهي من صفحة ونصف من القرآن. تضع لك مخطط تمشي عليه. إنسان قال والله أنا ناوي في هذه الإجازة أني أنتهي من تفسير ابن كثير، حط لك مخطط. ما تكون المسألة بالبركة، كل ما فضيت ولا ذاك اليوم صحيت مبكر على الساعة 8:30 ولا 9 وقمت مغط شوي قلت اوه أثري البقرة تفسير وتروح تاخذ التفسير وتقرأ، لا، حط لك مخطط أني يوميا لابد أنتهي من 10 صفحات 20 صفحة. مخطط تستطيع أنك تضغط على نفسك وتمشي عليه. السلف كانوا يفعلون مثل ذلك. الإمام الطبري ابن جرير المفسر المؤرخ المعروف قال مرة لطلابه أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا منذ متى؟ يعني اكتب تاريخ من؟ طبعا الطبري توفي عام 330. قال منذ عهدي، منذ بدء الخلق إلى عهدنا اليوم، يعني بنكتب قصة آدم ونوح وشعيب ولوط وصالح منذ بدء الخلق إلى عصرنا اليوم. قالوا في كم؟ يعني نكتب في كم؟ قال في 30,000 ورقة. تخطيط، نكتب التاريخ أدري هذا التاريخ سيصل مني كم، في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه. هذا وين 30,000؟ بنموت قبل نخلصه. فقال طيب أختصره لكم، فاختصره في 7,000 ورقة. فلما انتهوا قال لهم أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة أيضا. تخطيط، قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه. فقال سبحان الله ماتت الهمم ماتت الهمم. قال ثم اختصره لهم إلى 7,000 ورقة. أنت هل عندك مخطط الآن تمشي عليه؟ كم واحد يا جماعة هنا يود أن يحفظ القرآن؟ كلكم تودون تحفظون القرآن، لكن السؤال من منكم عزم وحط له مخطط أنه يحفظ القرآن؟ كلكم عندكم رغبة وكلكم عندكم جرأة وكلكم ترجون أن يكون القرآن شافعا يوم القيامة، وأن يلبس أبواك يوم القيامة تاجاني من ذهب، وأن يكون الإنسان يقال له اقرأ وارتقي كما كنت رتل في الدنيا، وأن يكون ممن قال الله تعالى فيهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كلنا نتمنى، لكن من منا وضع له مخطط صار عنده جرأة ومشى على هذا المخطط حتى انتهانا؟ في الرياض في إحدى الدور أقبلت امرأة عمرها 60 سنة وسجلت في الدار. الأخوات المشرفات على الدار لما رأوها في مثل سنها يعني قالوا هذه المرأة بتواصل لها أسبوع أسبوعين وفي أمان الله عمرها 60 سنة. فلما جاءت في الفصل وجلست قالت أنا مدرسة أقرأي بس نشوف كيف قراءتك. قالت والله ما أعرف أقرأ. قالت كيف يعني نعلم القرآن؟ قالت والله دبروا نفسكم يا أمي. طيب خلاص أنت إن شاء الله اسمعي قرآن في البيت. قالت لا إلا تحفظون القرآن. التلقين صعب، يحطون لها مدرسة تلقنها، وصعب أن يجعلوها مع الأطفال وهي بهذا السن. فدخلوها دورة لنحو الأمية تعلمها القراءة، وتعلمت القراءة في سنة. ثم بعد ذلك دخلت في حفظ القرآن، وبعد 4 سنوات حفظت القرآن كاملا. عمرها 65 سنة، لكن همة. أنا أقولها العجوز لو نوزع همتها على أمة لوسعتهم. لكن تحتاج، إذا الإنسان عنده رغبة. إحنا مشكلاتنا دائما الواحد يقول يا أخي ليتني فعلت، يا ليتني سويت، لكن ما عنده جرأة إنه يخطط وإنه يمشي. أذكر جلست مرة في مجلس وكان هناك رجل كبير في السن، هالكلام يمكن من 10 سنوات أو 12-13 سنة. فجاء ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا المجلس، فقال هذا الرجل الشايب قال الله المستعان ابن باز كنت أنا وإياه نحضر عند الشيخ ابن إبراهيم عام الثمانين للهجرة، يعني فوق 40 ولا 50 سنة. فلما قال هذا الكلام والله لولا احترامي له تقديري لشيبته ولا كان قلت له ليش ما صرت رجال مثل ابن باز وواصلت في طلب علم حتى يكون عندنا 2 ابن باز ما هو بواحد. أما الآن نفعك للأمة بس ما تحرك محل أحذية في السوق قاعد فيه تبيع نعال، وين الهمة؟ ليش ما صرت عالم من العلماء؟ هذه هي القضية الرابعة. أول شيء الرغبة، الثاني الجرأة، الثالث التخطيط، الرابع المواصلة. كثير من الناس لما تفتح درس علمي يحضر عندك 1000، لكن بعد مضي أشهر يبدأ هذا 1000 يقل حتى ربما لا يتجاوز 100 ولا 200. كثير من الناس لما يبدأون في طلب علم، في تجارة، في في في في كل شيء، في الأمور التي تحتاج إلى بذل، تجد أن الأعداد التي تقدم كثيرة، لكن لا يتميز إلا القليلون فقط، هم اللي عندهم قدرة على أن يتميزوا وأن يكونوا شيئا. خذ أمثلة على أقوام صار لهم فعلا شيء من التأثير. أحد الأخوة، تعرفون أنتم الآن في بعض البلدان مثل أوكرانيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي يكثر فيها العرب الذين يدرسون طب وغير ذلك. فواحد من الشباب راح يدرس في إحدى الجامعات هناك على حسابه، فدخل إلا في مجموعة من الطلبة المسلمين يدرسون قبله من 2-3 سنوات، وجاء يوم يومين قال الشباب في مكان للصلاة؟ قالوا نعم في مكان كذا للصلاة. قالوا وين؟ أخذوا من يده ونزلوا القبو في مستودع وفي بعض العفش موضوع على جنب كذا، وفرشين لهم سجادتين، قالوا هذا الصلاة. قالوا الآن، قال لهم الآن هذا مكاننا اللي نصلي فيه؟ المسلمون الآن عددهم في الجامعة فوق 100 و200، كلكم تصلون في هذا المكان مع العفش؟ قالوا نعم. قالوا والله ما أصلي هنا، أنا دافع فلوس. وذهب إلى العميد الكلية قال له احنا دفعنا فلوس واحنا عددنا كبير ونبغى يكون لنا مكان. قال طيب خلاص صلي مع أصحابك. قال لا، أنا لا أصلي تحت الأرض، أنا أصلي فوق الأرض، أما أصلي هناك لا والله ما أصلي. فلم يزل به بالعميد، وجمع الطلاب العرب وكتبوا خطابات وسووا مظاهرات، يعني عمل لهم دوشة في الجامعة حتى خصص لهم غرفة لأجل أن يصلوا فيها، خصص غرفة لأجل أن يصلوا فيها. قبل 3 أسابيع كنت في نيوزيلندا وذهبت درست إنجليزي، وكان معي أحد الإخوة هو في مدرسة وأنا في مدرسة، فكنت أذهب إليه وأصلي الظهر معه. وكان في يمكن 3-4 شباب سعوديين ما كانوا يصلون في بيوتهم، يجمعون الظهر مع العصر. فلما جئنا شجعناهم وصرنا ندخل أحد الفصول ونوخر الدروج لأنه كان أصلا بريك عندهم ونصلي. فجاء يوم من الأيام واحد المدرسين قال ترى ممنوع تصلون. قلنا عندك نظام يمنع؟ قال لا ما في، أجلنا عند أم جايب صحيح بس كذا ممنوع، حنا ننتفض على طول. لا مش اللي ممنوع، خلك جريء وبطل. قلنا لا عندك نظام؟ قام بنطفة مسكت من هنا وعطيته بوكس قلت عندك نظام؟ لا. ابتسمت وقلت شكرا وكذا، بس عندك نظام يمنع؟ قال لا. قلت يعني هذا رأيك الخاص؟ قال ايه. قلت طيب اذا في نظام يمنع عطنا النظام واحنا نناقشه ونشوف، اما كذا انت ترى ان احنا ما نصلي، احنا نرى ان احنا نصلي، هذا رأيك الخاص، احنا ما سوينا شيء، احنا نحط الدرجين على جنب ونصلي بعد ما نخلص نرجعها. فاستمرينا قرابة شهر على مثل هذا الحال. مدير المدرسة نادى صاحبي قال له انا عندي فكرة جميلة، احنا نبغى نخصص غرفة كاملة للصلاة، ايش الاشياء المطلوبة فيها؟ في نوع معين من الفرش، في لون معين للجدار، هو ما يدري في ايش اللي تبغون، بس احنا ناويين نخصص مكان معين للصلاة. اقتنعنا فعلا انكم لابد يكون لكم مكان تصلون فيه، بنخصص لكم مكان تصلون فيه. وين يا جماعة؟ لما يكون عندنا احنا هالجرأة هذه نستطيع ان نثبت ديننا. لكن احنا مشكلتنا احيانا الواحد يكون ما عنده الهمة العالية ويؤثر دائما السلامة وفكنا من المشاكل، بلاش تتكلم معه بلاش، وبالتالي تموت الأمة واحنا على مثل هذا الحال. ايضا في في في تلك البلد نزلت مرة طالع من المدرسة ورايح للتوبيس، لو تشوفوني بشنطتي وسندويشتي فشفت مجموعة شباب سعوديين متجمعين في مركز للمدارس يجتمعون فيه عادة في مطاعم وكذا، فالشباب يجون يتغدون. جيت وسلمت عليهم، التفت في كنيسة كبيرة جدا، فكان في واحد شاب ومعه قسيسة وقسيس وماسك الإنجيل وقاعد يقرأ بصوت عالي خطبة جيسوس يعني عيسى أز، وكان شغال يخطب. قلت للشباب، شباب ليش ما نروح نتكلم معهم الإسلام؟ انت لابد تكون بطل وجريء. قالوا يا شيخ طيب هذا يمكن ممنوع. قلت ليش ممنوع؟ في حد لكم ممنوع؟ قالوا لا. قلت انا ادري بليس يقول لكم ممنوع. لا ما هو ممنوع. الان هو اليس يتكلم لاجل الناس ياتون اليه ويدعوهم الى النصرانيه؟ قالوا بلى. قلت طيب خليه يدعوني. قالوا يا شيخ يمكن يصير لك مشكله. يمكن دائما الشيطان يعني مثل ما قال الله تعالى ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا، دائما يحاول انه يقعد من همتك. قلت لهم انا بروح، تروحون معي الله يحييكم، ما بتروحون اجلسوا. قالوا يا شيخ طيب انتبه. لا قال سلمهم احد بيروح معي. قالوا لا بصراحه احنا واحد انا مشغول والثاني بنقز الباص والثالث. المهم ذهبت اليه واقبلت له مبتسم وكذا متلطف وقلت له جود مورنينج ما ادري جود ايفنينج وطب واغلق كتابه ونظر اليه وابتسم ورد علي. قلت له انت تقرا من الانجيل؟ قال نعم. قلت ما شاء الله انا ودي اشوف الانجيل من زمان، ممكن اراه؟ قال نعم وفرح يعني وراني الانجيل. قلت طيب انت الان تدعو الناس الى النصرانيه؟ قال نعم. قلت ادعني. قال انت تبغى تصير نصراني؟ قلت ادعني ادعني النصرانيه علمني وش هي. جو عاد الشباب السعوديين فقال انك تحب المسيح. قلت انا احب المسيح ما يحتاج اني ما حتى تقول لي احبه، انا احب المسيح اكثر من نفسي. قال طيب وانك تعتقد ان المسيح ابن الله؟ قلت يعني الله يحب يكون عندها اولاد؟ قال نعم. قلت يعني الله يحب يكون عندها اولاد؟ قال نعم. طبعا القسيسه قامت وجات والقسيسه الثانيه جاء. قلت طيب ما دام الله يحب ان يكون عنده اولاد ليش ما عنده الا ولد واحد؟ ليش ما عنده 10 ولا 20 ولد؟ قال ها قلت صح انت تقول الان الله عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قال نعم. قلت ما دام الله يحب ان يكون عنده اولاد ليش ما صار عند الله 10 اولاد ولا 20 ولد؟ وليش ما صار عنده ولد وبنت؟ ليش كذا بس ولد واحد وبس؟ انا لو ما عندي الا ولد وانا احب الاولاد دبرت نفسي تزوجت لحد ما يصير عندي اولاد كثير. قام ناظر القسيسه، قامت ناظره القسيس، قام القسيس قال اي دونت نو، قالت هي اي دونت نو، قال هو اي دونت نو. قلت طيب انا بقرا عليه ساقرا عليكم كلامين واعطوني ايش الفرق بينهما. قالوا تفضل. قلت اسمعوا. قالوا طيب. قلت انتم هل سبق ان سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا لا. هل سبق قراتم شيئا عن الاسلام؟ قالوا لا. هل سبق تكلمتم مع عرب؟ قالوا لا. قلت زين هذا اللي ابغاه. اسمعوا الان بعطيكم كلام بالعربي جملتين واعطوني ايش الفرق بينهما. قالوا طيب. قلت الجمله الاولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت هذا الكلام الأول. قالوا طيب. قلت خذ الكلام الثاني. قالوا نعم. قلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وضيع المفتاح ثم طرق باب جاره ففتح له الباب. رتلت القرآن وجبت كلام من عندي ورتلته. قلت اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز يس. قلت فهمتي شيء؟ قالت لا ما فهمت شيء. قلت إذن كيف عرفت أن هناك فرقا مدام ما فهمت شيء؟ كيف عرفت أن في فرق؟ قالت قلبي فرق. والله يا جماعة كذا طقت صدرها قالت ماي هارت قلبي. قلت ايش اللي حصل في قلبك؟ قالت I didn't know. لكن الكلام الاول لما سمعته منك قلبي قام ينتفض معه، والكلام الثاني عادي. قلت طيب تتوقعين الكلام الاول ايش؟ قالت الكلام الاول كلام الله. والله العظيم هذا اللي حصل، والشباب كانوا يصورون بالجوالات. قالت الكلام الاول كلام الله، هي ما قالت كلام الله، قالت كلام البروفيت، كلام النبي اللي جابه من عند الله. قالت كلام البروفيت، قلت ما هو كلام البروفيت، قالت كلام الله. والكلام الثاني كلامك. بعدين قالت يمكن قصيدة يمكن أغنية أنا ما أدري. تقول لك الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني. في جماعة لن أتكلم عن تأثير القرآن، لكن سأتكلم من الواحد يكون عنده جرأة لتقديم ما عنده، جرأة في النقاش. أحيانا بعض الناس يسأل واحد عن مثلا لماذا الإسلام مثلا أباح الرق، لماذا الإسلام مثلا أباح تعدد الزوجات، لماذا الإسلام حرم الربا، لماذا الإسلام أباح، تلقى الواحد منا يشعر بنوع أحيانا من الذلة وهو قاعد يجاوب. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، خلك بطل وانت تجاوب، خل عندك جرأة يا أخي، خل عندك أصلا رغبة لأجل أنك تدعو الناس للإسلام. اللي يريد أن يكون لهذا التأثير وهذه البصمة في الأمة لا بد يكون إنسان بطل، إنسان جريء. أما الإنسان الذي يؤثر دائما السلامة لن يكون له أي تأثير. لذلك لو كان إنسان يريد أن يكون له تأثير في إصلاح ذات البين، لن يكون لك تأثير في إصلاح ذات البين إلا إذا كان عندك رغبة وجرأة وتخطيط ومواصلة وجرأة أنك تتصل على هذا وتتصل على هذا وتجمعهم وتناقشهم. وهذه الجرأة لا تأتي أحيانا من البداية، تأتي مع الناس. أذكر أن امرأة مشلولة، امرأة كانت يعني لها جهود دعوية وصيبت في حادث وأصابها شلل نصفي، فلم تقعد في البيت، أقصد تقعد في البيت من غير عمل، قعدت في البيت لكن بعمل، صار لها بصمة. صارت هذه المرأة ما تسمع أن امرأة متخاصمة مع زوجها، أو أن أم متخاصمة مع ابنتها، أو أن مدرسة متخاصمة مع مدرسة أخرى، أو مدير، يعني أي امرأة عندها مشكلة تحاول أن تصل إلى رقم هاتفها ثم تتصل عليها مرارا حتى تقنعها بالإصلاح والإصلاح مع زوجها أو مع أمها. صار عندها إصلاح ذات البين، صارت تجمع الملابس المستعملة، عرف أن اللي عندها ملابس مستعملة من النساء تذهب بها إلى فلانة وتعطي بها العربية الكرسي المتحرك، تفتح الكراتين وتصنف الملابس وتجعل هذا للأطفال، هذا يحتاج غسيلة، هذا يحتاج كوي، وتبدأ ترسلها إلى بعض الفقراء في منازلهم. بدأت بعض النساء تعطيها زكواتهم، وصارت تنفق على عدد من الأسر من الزكوات التي تصلها، وهي امرأة مشلولة في بيتها. لكن عندها همة حقيقة تناطح السحاب. إذا كان الإنسان عنده مثل هذه الهمة استطاع أن يكون شيئا. هنا بعض المقترحات ممكن الأخوة أن يستفيدوا منها، والأخوات أيضا. منها أولا العناية بلوحات التوجيه التي في المساجد. مع الأسف كثير من المساجد فيها لوحات لا يعلق عليها أحيانا إلا إعلانات. ليش ما تكتب حديث اليوم، آداب شرعية، أذكار؟ أنا أجزم لو أنك فعلت مثل ذلك واستطعت أنك تبحث وتنظر وتعلق مثل هذا صار لك تأثير. العناية إذا كان الإنسان له مثلا خبرة في الإنترنت وله مشاركات، أن يكون له مشاركات من خلالها في محاولة بث بعض الآداب الشرعية، الإعلان عن بعض الأشياء. أهم شيء أن تشعر أنك يوميا كلما دخلت الإنترنت أنك وضعت لك بصمة. أنا أعرف أحد الإخوة جزاه الله خير يجمع إيميلات بقدر استطاعته ويرسل إليهم أشياء عن الإسلام وأشياء دعوية وأشياء ويقرؤونها الناس. إيش اللي يمنعك يا أخي؟ كما أن الشركات ترسل دعايات إلى الإيميلات، ما الذي يمنعك أنت أنك يكون لك مثل هذا؟ العناية برسائل الجوال. أنا أعرف بعض الإخوة أيضا كل خميس الصباح معودني يصل منها رسالة، ودائما هو يتعب فيها لدرجة أنه أحيانا الجمعة الأربعاء بالليل يتصل علي يقول يا أخي قول عبد الله بن المبارك الذي كذا وكذا وين أجده، مع أنني أعرف أنه مهم طالبا الأخ. لكن لما بدأ كل خميس يرسل رسالة جديدة إلى من في جواله اهتم بطلب العلم، بدأ يقرأ ويستفيد. ممكن من خلال القراءة من كتاب في المسجد، إذا كان مسجدكم الإمام ليس نشيطا تأتي له تقول له يا أخي جزاك الله خير أنا ودي أقرأ على الجماعة تفسير السعدي مثلا بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء كل سبت، تقول لي ما عندي جرأة، أقول لك حاول يكون عندك جرأة، ما أقدر اضغط على نفسك وعود نفسك لحد ما تقدر، وتعال عند الإمام قل أنا سأقرأ بين الأذان والإقامة، اللي يريد يستمع سيحضر مبكرا، اللي ما يبغى يستمع سيحضر مع الإقامة، إيش المانع من هذا؟ أهم شيء أنك تشعر أن أنك فعلت شيئا. لو الإنسان يا جماعة أخذ ورقة وكتب فيها من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، وجاء عند بوابة المدرسة من داخل وعلقها خط جميل كمبيوتر وعليها إطار جميل وجاء وعلقها، يدخل هذه المدرسة مثلا يوميا 1000 طالب، تتوقع يقرأها من هؤلاء 1000 طالب 500 فرضا، يعني كم سيطبقها من 500؟ قل 200 يطبقونها أنا على أقل تقدير، كم سينقلها إلى غيره من هالمئتين سيخبر بها غيره؟ ربما أكثر من 50 شخص، ويكون لك أجور عظيمة ببصمة بصمة يسيرة وضعتها. إذا تأملت في الكفار وجدت أنهم يحاولون أن يضعوا بصمات دائما وفي دعوة المسلمين وفي تنصيرهم، ليش ما يكون لنا نحن مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن ينفعني وياك بما سمعنا. حقيقة أيها الأخوة هذه الكلمات يعني أرجو بها أن تحدث تغييرا في حياتنا صراحة، أرجو بها، يعني أنا سأكون سعيدا جدا لو واحد من الإخوة مثلا بعد 2-3 أسابيع أرسل لي رسالة وقال يا شيخ ترى أنا فعلا من تلك المحاضرة تأثرت وأصبح لي البصمة الفلانية في الأمة وأسأل الله أني أواصل عليها. تعالى الله تعالى أن أيضا يجعل نحن يعني نتشجع أحيانا إذا رأينا مثل ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا وياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم نصاتكم، جزاكم الله خير، والإخوة الكرام أيضا في هذا المخيم المبارك، وصلى الله على نبينا محمد. الإخوة في المخيم عندهم رقم، أنتم تعلمون رسائل الجوال التي تأتي بالاشتراك الشهري مثل التي تأتي من إسلام توداي وغيرها. الإخوة في المخيم حقيقة يوم السبت إن شاء الله سيخرج لهم من الهاتف رقم جوال ترسل عليه رسائل. طبعا تعلمون أنتم أن قيمتها أظن 12 ريال في الشهر، أنها 12 ريال في الشهر، يأتي الإخوة النصف وللهاتف يأخذ النصف، يعني 6 ريال 6 ريال، أو أظن يأتيهم أيضا أقل من ذلك، يعني في شركة أظن تنسق. فأنا أخذتكم جميعا حقيقة على الاشتراك معهم، يعني إذا الحضور الآن مثلا ممكن يصل إلى 3000 4000، لما الكل يكون وتجعل زوجتك تشترك، ابنتك تشترك، ابنك يشترك بعدد ما تستطيع من جوالات، الإخوة سيستطيعون أن يغطوا تكاليف هذا المخيم، يعني وصلت تكاليفهم الآن إلى 500,000 أو تزيد، وكلها بالدين، ما استطاعوا إلى الآن ما بعد دعموا من بعض التجار، فأنتم أهل لذلك. الذي سيشترك في هذا الرقم عبر جواله تعتبر منه إن شاء الله مساعدة في الدعوة إلى الله تعالى وبصمة أيضا، وأيضا سيصل إليه فوائد متعددة ورسائل عن المخيم وفعالياته ونحو ذلك. فأنا حقيقة أحثكم جزاكم الله خير على الاشتراك، لعل الله تعالى أن يعني لا يحرمكم الأجر والثواب على ذلك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى ما قلتوه ما قلتموه في موازين حسناتكم إنه لذلك هو القادر عليه. حقيقة جاءتني أسئلة أيها الأخوة وأنا سأسردها على الشيخ، لكن على عجالة ليرى الشيخ ردة الفعل. أو يقول هنا يا شيخ إن كان الطالب لديه همة وحماسة ولكن البيئة التي معه لا تساعده على أن يبرز أو أن يبرز مع المثبطين من الأصحاب في المدرسة أو الصديق أو المعلم في التحفيظ. وأيضا آخر يقول يا شيخ إذا لم أقدم أتكلم عن هذا الكلام، وآخر يقول لديه جرأة شديدة لكن امتنع الدنيا أو الدنيا ملآن المصامات لكن كل القمم فوق الركام من النفايات، فما ربكم جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإنسان يا جماعة من الطبيعي أن يكون يعني عنده ناس يثبطون من همته بلا شك، وهؤلاء هم البقالون الذين إذا رأوا تصعد على الجبل حاولوا أن يتعلقوا بثوبك ويقعدوك معهم. فأنا أقول لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء، لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء، أن أنت ضع همتك في السحاب وحاول أن تخالط الناس الذين عندهم همم عالية. لعل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويرفعك. والإنسان أيضا المرء بقرينة فلينظر أحد المرء على دين الخليل فلينظر أحدكم من يخالف. جزاكم الله خير. هذا أحدهم يريد أن يترك بصمة في هذا المخيم ويذكر الإخوة بأن أيام الخميس والجمعة والسبت أيام البيض فيحث الإخوة على الصيام. جزاه الله كل خير. الله نختم بهذا التذكير. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك وجوده. نذكر أيها الأخوة بمحاضرتي غدا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري بعد المغرب، وبعد العشاء للشيخ محمد النجد. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحفظكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أنا ترى ودي أسلم عليكم كلكم، بس عاد قالوا ممنوع والنظام ومدري وشو، فخلوها سلام بالتحية. الله يجزاكم خير، ثبتها وياكم.